الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التمتع بالعمرة إلى الحج. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية تدل على مشروعية التمتع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فدل على مشروعيته. وأمر الله عز وجل معه بذبح ما استيسر من الهدي، وهو شاة أو سبع بقرة أو بدنة. ومعنى التمتع عند أهل العلم أن يهل بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها ويبقى بمكة إلى أن يحرم بالحج، دون أن يتخلل بين ذلك سفرا، على اختلاف في السفر المعتبر. و يعني يحرم الحج يعني حتى يؤديه ويهدي هديا. فإذا سافر بين العمرة والحج سفرا تقصر في مثله الصلاة، أو رجع إلى الميقات، أو رجع إلى بلده، فهم على خلاف في ذلك. وجمهور العلماء على أنه إذا سافر إلى الميقات فأبعد، يعني إلى الميقات أو إلى بلده، فليس بمتمتع. واشترط بعض العلماء أن يكون التمتع، أن حتى يصح التمتع، أن يكون العمرة والحج عن شخص واحد، والأكثر على أنه يكون متمتعا لأنه ترك السفر بين النسكين حتى لو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. اشترطوا أن تكون العمرة في أشهر الحج، هذا قول الجمهور. منهم من قال حتى ولو كان أهل بالعمرة في رمضان، لكن جمهور العلماء على أن الشرط أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. إذا سافر ورجع بعمرة أخرى فلا نزاع أنه متمتع. إذا سافر ورجع مهلا بالحج فهذا الذي فيه الخلاف. قد ذكرنا أنه إذا رجع إلى الميقات فأهل بحج من هناك فليس متمتع. عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم يهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف. خب يعني رمل، استراع في المشي. ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. ونحر هدية يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. التمتع في استعمال القرآن والسنة واستعمال الصحابة يشمل كل من يشمل التمتع الذي ذكرناه، وهو من أحرم بعمرة ثم بقي في مكة ثم أداها وتحلل منها وظل في مكة إلى أن أحرم الحج، ويشمل نوعا آخر من التمتع وهو القران، وهو أن يحرم بعمرة وحجة معا، أو يحرم بعمرة ويدخل عليها الحج، أو كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ويظل على إحرامه إلى أن يقضي النسكين معا يوم النحر فيتحلل منهما جميعا. فالقران تمتع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تمتع بترك السفر بين نسكين، تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة. ومن هنا كان استعمال الصحابة رضي الله عنهم للفظ التمتع بمعنى القران، كما في هذا الحديث الذي قرأناه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أولا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صفة حج القران، وهو أنه ظل على إحرامه إلى أن قضى حج وتحلل يوم النحر، ولم يحل صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه. فكم التمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج يقصد قرن، يعني التمتع نوعين: تمتع وتمتع قران. تمتع في تحلل في النص، وهذا لمن لم يسق الهدي، وتمتع قران لمن كان ساق الهدي الذي هو القران في الحقيقة، يقرن بينهما. الفرق بينهما أن المتمتع تمتع القران أو القارن، يعني الاصطلاح عند العلماء يسمون القران قران، هذا يكفيه سعي واحد وطواف واحد للحج والعمرة معا. يأتي أولا إن تمكن من الطواف، يكون طواف القدوم للحج وطواف الركن للعمرة، ويسعى للحج والعمرة معا، ثم يظل على إحرامه يبقى عليه طواف الإفاضة فقط، يقع عن طواف الإفاضة في الحج. أما المتمتع يعني الذي يتحلل بين العمرة والحج فعليه طواف وسعي لحجه وطواف وسعي لعمرته، فهو يؤدي العمرة أولا بطوافها وسعيها، ثم يتحلل منها ويقصر إن كان هناك زمن يسير بينه وبين الحج، ويحلق إن كان هناك زمن طويل، كما لو أتى بالعمرة في شوال فيحلق لأنه سينمو له شعر يحلقه في الحج. الغرض المقصود أنه يأتي بالعمرة بطواف وسعي، ثم عليه يوم النحر مع طواف الإفاضة سعي آخر للحج. ويمكن للقارن أن يسعى سعيا ويطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، وذلك إذا لم يأتي مكة أصلا، بأن يذهب إلى عرفة مباشرة أو إلى منى ثم عرفة، فيكون قارنا ويكفيه طواف واحد وسعي واحد يوم النحر عن الحج والعمرة معا، وتكون النية مشتركة بين الحج والعمرة في طوافه وسعيه. كلا نوعي التمتع، تمتع القران، كلاهما يلزمه هدي. هذه الرواية ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح أن قول ابن عمر أنه أفرد الحج قصد المتمتع بنوعيه يلزمه الهدي بلا نزاع بين العلماء إلا داود، فقال القارن لا يلزمه هدي، لأنه طبق الاصطلاح على الألفاظ الشرعية. جعل الاصطلاح العلماء أن بيفرقوا بين التمتع والقران جعله حاكما على اللفظ القرآني، لأن كلمة تمتع زي ما قلنا في القرآن معناها النوعين مع بعض، فالمتمتع والقارن كلاهما يلزمه الهدي، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قلنا شاه أو سبع بقرة أو بدنة. ابن عمر رضي الله عنه هنا صرح بالتمتع الذي هو القران، فدل ذلك على ضعف ما روي عنه من الإفراد، من أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد. وكما ذكرنا المرة السابقة أن كل من روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج روي عنه أنه قرن، ومن هنا رجحنا رواية القران، خصوصا لأن أكثر الصحابة رووا عنه القران كما في هذا الحديث. نعم، المتمتع يستحب له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج. قال بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. قد يتصور البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة مدة ثم بعد ذلك أدخل عليه الحج كما يقول طائفة من العلماء، والصحيح أن هذا وصف في صفة التلبية عند الإحرام، أنه بدأ فقال لبيك اللهم عمرة في حجة، كما أمره بذلك جبريل صلى الله عليه وسلم، حيث قال له صل في هذا الوادي المبارك ثم قل عمرة في حجة. وفي الرواية في الصحيح في البخاري قال أتاني الليلة آت من ربي. إذن قبل ما يحرم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم إمتى؟ بعد صلاة إيه؟ بعد صلاة الظهر من يوم الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة. فالرسول صلى الله أو السادس والعشرين حسب إذا كان كامل أو غير كامل. الغالب المقصود أن يوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتي من ربي، بقى الليلة اللي فاتت، عشان كده ما نقدرش نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ على طريقة في الحج ثم أدخل عليها أخرى. البعض يقول أنه أبدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة، والبعض يقول بدأ بالعمرة ثم أدخل عليه الحج. والصحيح أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما أحرم قال لبيك عمرة في حجة، فكلمة أهل بالعمرة ثم أهل بالحج معناه بدأ باللفظ العمرة، قال لبيك اللهم عمرة في حجة، عمرة وحجة، عمرة وحجة، فبدأ بلفظ العمرة ثم ذكر بعد ذلك لفظ الحج، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، زي النبي عليه الصلاة والسلام جاء ساق الهدي من بلدي، وزي علي بن أبي طالب، ومنهم من لم يهدي زي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش تأكل هدي، والهدي كما نعلم هو من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، وده بجميع أنواع المناسك. يعني نفترض أنه هو أحرم بعمره، أحرم بعمرة وكان ساق الهدي، يبقى نقول له اجعلها قرانا ويدخل عليه الحج، لأنه لا يحل حتى ينحر إيه هدية. طب لو كان أحرم بحج مفرد وساق الهدي تطوعا، يبقى يظل على إحرامه ولا يلزمه أن يأتي بعمرة، ويظل إلى أن يقضي حجه. يعني سوق الهدي مع أنه مش فرض على الحاج المفرد، لكن نفترض أنه فعل ذلك تطوعا وساق الهدي، يبقى يلزمه أن يبقى على إحرامه ولا يجوز أن يتحلل حتى ينتهي من حجه، ما يجوزش الفسخ، لا يجوز له أن يفسخ حجه هذا إلى عمره كغيره ممن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج. يبقى اللي كان قارن وما معهوش هدي واللي كان مفرد وما معهوش هدي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يتحللوا، يعني يجعلوا إحرامهم بالحج ده إيه؟ عمرة، اللي هو يعرف بالفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، تحويل الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. تحريم الإحرام بالحج دخل في مناسك الحج على أنه حاج، فيفسخها ويغيرها بعد حتى ما يطوف ويسعى، الى عمره ويجزئ ذلك، يخليها عمره ويتحلل منها ويهل بالحج بعد ذلك يوم الترويه. سوق الهدي هو الذي يجعله محرما يظل على احرامه او يتحلل منه بعمره. فعشان كده بنقول اصلا بعض العلماء اخذ من هذا، بعض العلماء المعاصرين دون اجماع اهل العلم، انه يجب ان يتمتع الانسان. ده كلام الشيخ الالباني وكلام ابن حزم، والصحيح انه لا يجب ان يتمتع، انه ممكن يكون قارن ويذهب الى كما ذكرنا عرفة مباشرة، ويمكن ان يكون مفردا قد ساق الهدي. فلا شك ان كل نوع من الانواع الثلاثة مجزئ، سواء كان مفرد او حاء او قارن او متمتع. ان ساق الهدي هو مفرد. نعم. يجوز ان يدخلها الى قران. نعم، من ساق الهدي مفردا يجوز ان يدخل عليها عمره، على اصح قولي العلماء. يبقى قارن ما ينفعش، يبقى تمتع القران بقى اللي هو هيظل على احرامه الى ان يتحلل منهما جميعا. ما طالما في هدي يبقى الهدي ده لا يذبح الا ايه؟ يوم النحر. وده من اقوى الحجج على من يجيز ذبح الهدي قبل ايه؟ قبل يوم النحر. لان هو ايه اللي منعه من التحلل؟ سوق الهدي، لانه قال فلا احل حتى انحر هدي. يبقى ازاي تبيح اصلا للانسان ان هو يذبح الهدي قبل يوم النحر، قبل التحلل من احرام الحج والايه والعمره؟ يبقى اللي بيجيز الكلام ده اللي هم بياخذوا بقول الشافعي رحمه الله في الباب ده، ويفتحوا للناس ان هم يذبحوا يوم النحر. الادله دي كلها تؤكد بطلان هذا القول، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح ولم ياذن لاحد من اصحابه ان يذبحوا الا يوم النحر. والذي كان سببا في عدم تحلله عليه الصلاه والسلام انه ساق الهدي، فقال فلا احل حتى انحر هدي. قال لا يحل من شيء حرام منه حتى يقضي حجه، اي يعني بيوم النحر، وهنا يذبح الايه؟ الهدي، فلا يذبح قبل يوم النحر. قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثه ايام في الحج. العلماء اختلفوا في كيفيه صيام هذه الثلاثه في الحج، ما معنى في الحج؟ فقال بعضهم بين العمرة والحج، وبعضهم قال في أشهر الحج، فأجاز أن يصومها يعني من أول إحرام بالعمرة. والصحيح أنه لا يجوز أن يصومها قبل أن يحرم بالعمرة ولو في أشهر الحج. فدل ذلك على أن كلمة في الحج ليست معناها في أشهر الحج، لأنهم لا يكادون يختلفون على أنه لا يجوز أن يصوم، يعني واحد في شوال ولسه هيروح إيه يحج في ذو القعدة او ذو الحجة، هيعتمر ويحل، ما يصومش الثلاث ايام قبل ما ايه؟ قبل ما يحرم بالعمرة. والصحيح انه ما وجب عليه الهدي الا لما احرم بالحج. يعني ايه سبب وجوب الهدي عليه؟ انه تمتع بالعمرة الى الايه؟ الى الحج. طب لو واحد كان ناوي يحج وعمل عمرة وجات ظروف بعد ما تحلل من العمرة انصرف راجعا، عليه حاجة؟ لا، مالوش حاجة. حتى لو كان ناوي يحج بس محرم، يبقى امتى وجب عليه الهدي؟ لما تمتع بالعمره الى الحج. امتى بدا انه قلنا الى الحج؟ ساعه ما احرم بالايه؟ بالحج، هنا وجب عليه الهدي. يبقى الهدي ده يبقى عشان يصوم بدله، يبقى لما يثبت عليه الايه؟ الهدي. طب امتى يثبت عليه؟ لما ايه؟ يحرم. عشان كده قلنا ان كلمه في الحج اي في احرام الحج، وده قول الامام مالك رحمه الله. من لم يرد أن تصام هذه ثلاثة أيام بين في التحلل بين العمرة والحج، بل قال يحرم بالحج ويصوم الثلاثة الأيام وهو محرم. وده أصح الأقوال، اللي عايز يتمتع بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي يبقى يبكر بالإحرام بالحج، فيحرم يوم السابع أو يوم فيصوم السابع والثامن والتاسع، أو يحرم يوم السادس قبل فجر السادس يعني، ليصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم عرفة مفطرا، وهذا أولى. فيبكر بالإحرام بالحج قبل يوم التروية ليتمكن من صيام الثلاثة الأيام، ويمكن أن يصومها بعد ذلك في أيام التشريق بعد التحلل، إذا لم يستطع أن يصومها قبل أن يتحلل، قبل أن يعني قبل يوم النحر. والأفضل والخروج من الخلاف والذي اتفق على العلماء أنه إذا صامها قبل يوم النحر أجزأه. الصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي اختلف فيه علماء، والصحيح أنه يجزئ إذا لم يستطع أن يصومها قبل يوم النحر. وسبعة إذا رجع إلى أهله، ده صريح في أنه لا بد أن يرجع إلى أهله. وسبعة إذا رجعتم، يبقى إذا رجعتم فين؟ رجعتم عن مكة زي ما البعض يقول فينفع يصومها في الطريق، ولا الرواية دي صريحة في أنه يرجع إلى إيه؟ إلى أهله، يبقى ما ينفعش يصومها في السكة، يبقى لازم يوصل الأول لبلده ويرجع إلى أهله ثم يشرع في صيام السبعة الإيه؟ الأيام. ويجب أن يفرق بين الثلاثة وبين السبعة، وهذه السبعة على ظاهر الآية والحديث أي سبعة أيام، بمعنى يجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة، فيصوم سبعة أيام إلى أن يقضيها. لا دي واجبة، دي الأيام دي من الواجبات، زي رمضان وإن لم يكن فيه كفارة إذا أفطر فيها، بس يأثم إذا أفطر في الأيام بدون عذر، هذه أيام صوم واجب. قال فطاف حين قدم مكة، قلنا طاف النبي صلى الله عليه وسلم ده كان طاف إيه؟ حاجتين، قدومه إيه؟ وعمره. واستلم الركن أول شيء، استلام هو مسح الركن كأنه من باب التحية، تحية الركن والحجر الأسود رحمه الله، فاستلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قبله، مسحه بيده وقبله وسجد عليه عليه الصلاة والسلام. ويستحب في مسح الحجر الأسود إذا لمسه بيده أن يقبل يده، أو إذا استلمه بشيء في يده يقبل ذلك الشيء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بعصا المحجن التي كانت في يده ويقبل المحجن، عصا ملتوية، وإذا لم يستطع أشار إليه وانصرف ولم يقبل يده، ويستلمه بالتسمية والتكبير، يقول بسم الله والله أكبر. قال فاستلم الركن أول شيء، يبقى أول شيء يفعله الحاج إذا دخل المسجد الحرام وكذا المعتمر أن يأتي إلى الحجر الأسود، فيبدأ من هنا طوافه، خب ثلاثة أشواط هذا الرمل، وهو مشروع باتفاق العلماء، ومن العلماء من يقول هو واجب، يجب أن يرمل هذا في حق الرجل إلا إذا عجز لشدة الزحام مثلا أو لمرض، ولكن إذا كان قادرا يلزمه أن يرمل. لا شك في أنه ينبغي ألا يفرط في الرمل طالما قدر على ذلك. ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وبداية مشروعية الرمل كانت من أجل إغاظة المشركين، ولكن بقي مشروعا إلى يوم القيامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد نفى الله الشرك وحده. ومشى أربعا، يبقى أربعة أطواف، أربعة أشواط أخرى على هيئته، على عادته في المشي. قال فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، أي جعل المقام بينه وبين البيت وصلى خلف المقام ركعتين، سنة الطواف. قرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فيهما، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، سبعة أطواف. يقال عن السعي، سعي يسمى أيضا طواف، طاف بين الصفا والمروة، ذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، ثم ثالث إلى المروة، ثم رابع إلى الصفا، ثم خامس إلى المروة، ثم سادس إلى الصفا، ثم سابع إلى المروة، فيكون آخر طوافه على المروة. ثم ظل صلى الله عليه وسلم على إحرامه، قال ثم لم يحل من شيء حرم منه، أي حاجتين، الطيب والنساء، النساء والطيب والملابس، لم يتحلل صلى الله عليه وسلم، بقي على إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، أي بعد الطواف. لم يسع صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه كان قارنا والقارن يكفيه سعي واحد، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يتمتعوا ويحلوا بالعمرة، يبقى سعوا سعيا آخر لحجهم بعد طواف الإفاضة. قال وعن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، وده يؤكد أن هناك إما رواية بالمعنى وإما نسيان، لأن عائشة رضي الله عنها هي قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وبعدين هنا قالت أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فإما أنها أرادت تمتع بالحج أي مع العمرة، وبعض العلماء يقول بدأ بالحج ثم بالعمرة، بداية الإهلال كان بالحج فقط، وده يرد أن ابن عمر بيقول إيه فبدأ بالعمرة ثم إيه ثم الحج، فده وأنا استمعه بأذنه يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة في حجة، وكيف يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه بخلاف ما أمره جبريل، أي قال له قل عمرة في في حجة. عشان كده يقول إن في وهم إما من بعض الرواة أو من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في من روى عنه الإفراد. قال فتمتع الناس معه. قال عن أبو شهاب عن أبي شهاب قال قدمت متمتعا مكة، قدمت متمتعا مكة أي قدمت مكة متمتعا بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. معناه كما قال الحافظ أنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها، فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. قال فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معهم، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية، فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم أو قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا. متفق على صحته، دليل على تصويب عطاء رضي الله عنه لأبي شهاب حين أهل بعمرة، وأن عمرته وأن حجته حجة كاملة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يأمرهم بالمفضول؟ وقد ترددوا وقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، احنا قلنا لبيك اللهم حج، قال لهم اعملوا كده زي ما قلتوا، قال لهم افسخوها واجعلوها ايه عمرة. عشان كده بعض العلماء بيقولوا بوجوب الفسخ، وده بنقول بوجوب الفسخ، يعني هذا قول ظاهر من جهة الدليل، بوجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي بشرط انه اذا اتى مكة، ولكن يمكن ان لا يأتي مكة، ممكن ما يجيش ما تفش بالبيت. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه فتوى في وجوب الفسخ لمن طاف بالبيت، يقول من طاف بالبيت فقد حل شاء ام ابى، ممن لم يسق الايه الهدي. قال ويروى عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما، عثمان رضي الله عنه تابع عمر بن الخطاب في النهي عن الايه عن المتعة. ازاي الصحابة نهوا عن المتعة والرسول صلى الله عليه وسلم امر بها؟ تأولوا ان الافضل، وهو ما نهوش نهي تحريم ولا نهي يعني ابطال، وانما نهوا نهي بحث عن الافضل، ترجيح منهم ان الافراد افضل، لان زي ما هو اللي قالوا له حجتك حجة مكية معناها حجة صغيرة كده، دي ما الحجة انت بتيجي واحد يحج من الافاق فيقول لك ده استواب كبير انه يحرم من الميقات، وليس انه يحرم من ايه من مكة، ولكن الصحيح ان هو اخذ الثواب له لما احرم بالعمرة من الميقات واحرم بالحج من ايه من مكة. فبنقول لبعض الصحابة اللي هو عمر وعثمان رضي الله عنهم، بل وابو بكر كان يأمر بالإفراد أيضا، وكانوا يرون الإفراد أفضل لأن يحرم بالميقات من الميقات بالحج، فكان ينهى عن التمتع أن يقرن بينهما، ليس نهي تحريم كما ذكرنا، وإنما بحث عن الأفضل، مع أن قولهم مرجوح، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيه؟ بالتمتع. قال: فلما رأى علي، لما رأى علي ذلك في رواية، فقال: فأهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وعلي لما لقى عمال ينهى راح جاي قدام الناس وراح جاي ايه احرم بالاثنين مع بعض، خلافا لايه؟ لعثمان. هو طبعا ليس للامام ان يلزم الناس برايه، وذاك عثمان سكت، عشان كده قلنا ان عثمان لم يكن ينهى عنها نهي ايه تحريم ولا ابطال، ولكن بيختار للناس الافضل في اجتهاده. وفي روايه سعيد عند مسلم، سعيد بن مسيب، فقال علي: ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. هو عثمان رضي الله عنه كان متبع لعمر، فقال: اني لا استطيع ان ادعك. فلما راى علي ذلك اهل بهما جميعا. وده دليل على تعظيم السنه عند الصحابه رضي الله عنه، موقف علي رضي الله عنه في مخالفه عثمان رضي الله عنه، ونفس الامر خالفه عمر بن الخطاب، يعني اكبر من عثمان رضي الله عنه واعلم، ولكن لما حدث خلاف للسنه، وده دليل على ان يعني حتى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لو ثبت عن احدهم خلاف السنه فالسنه ايه؟ مقدمه. وده ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يامرون بالافراد، وعلي رضي الله عنه قارن ردا على عمر وعثمان رضي الله عنهم، بس مش ثابت عن ابي بكر النهي يعني، لكن الثابت عنه النهي عمر وعثمان، بس زي ما قلنا نهي تنزيه. والنهي ده مجمع عليه، لان النهي اقل درجات التنزيه مش كده، واجمع العلماء الان على عدم كراهيه التمتع. شوفوا الامر ده الاجماع على حله، على اباحه التمتع، على انه على مشروعيته كذلك، حتى لو قال مرجوح محدش يقول مكروه، ده دليل على هجرانهم لقول عمر وعثمان، ان مفيش ولا عالم قال بقول عمر وعثمان، مفيش ولا واحد من الائمه ينهى عن التمتع باي درجه من درجات النهي، ده دليل ان هم خالفوا قول ايه؟ عمر وعثمان رضي الله عنه. يقولوا خبر مين؟ ازاي انتوا بتتكلموا على عمر وعثمان؟ هو مين اللي كان ده؟ علي بن ابي طالب هو اللي ايه؟ اللي عمل بايه؟ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وهو هم لما يحصل كده يروحوا جوه هم ساكتين، عثمان عمل ايه لما علي بن ابي طالب عمل كده؟ سكت. وسابه يهل بعمره وحج. وروي عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، واول من نهى عنه معاويه. هذا اخرجه الترمذي وهو ضعيف في اسناد ليس ابي سليم فيه مقال. ولذلك بنقول الصحيح ان اول من نهى عنه عمر، ومع ذلك كما ذكرنا ترك العلماء كلهم قول عمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابي ذر قال: كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه. أخرجه مسلم. وهذا قول أبي ذر. والصحيح أن هذا أن المتعة يقصد المتعة اللي فيها فسخ، اللي هي فسخ الحج إلى إيه؟ إلى عمرة، أنها مشروعة لكل أحد كما قال ابن عباس. وهذا القول الذي قاله أبو ذر لا دليل عليه. مسائل الحج فيها حاجات عجيبة كده، إن في بعض الصحابة قال أقوال بلا دليل. ايه دليل خصوصية؟ علي بن ابي طالب يرى عدم الخصوصية، من افقه؟ علي بن ابي طالب بن ابي ذر رضي الله عنه. قال: وروي عن عمر النهي ايضا. هذا اخرجه مسلم. عن ابي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال جابر: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، اللي هي نكاح الايه؟ المتعة. عشان كده بيقول عمر كان ينهى عن المتعتين، متعة الحج ومتعة النساء، بس نهي عن متعة النساء نهي تحريم، ونهي عن متعة الحج نهي تنزيه. قال: فلم أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، وجعل فيها عقوبة في متعة النساء وما جعلش عقوبة في متعة الإيه؟ الحج، وجعل الرجم في عقوبة متعة النساء. ليه؟ لأن عارف إن في نص في نهي عن الإيه؟ عن المتعة. قال وزاد في رواية: فاغسلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وفي رواية لمسلم أن ابن عباس والزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. ده قول جابر فيما رآه، وإلا فقد عادوا إلى متعة الإيه؟ الحج. وهي دي المسألة أصلا التي وقعت فيها المناظرة بين عبد الله بن عباس وبين عروة. فقال عبد الله بن عباس: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع. فقال له عروة: وأبو بكر وعمر كان ينهاني عنها. ده مرسل طبعا، عشان كده قلنا ما ثبتش النهي عن إيه؟ عن عمر، عن أبي بكر، إن ده عروة لم يدرك أبا بكر. فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قال أبو بكر وعمر. فشدد جدا عليه، مع أن المسألة فيها اجتهاد، بس علشان وضع قول أبي بكر وعمر في مقابلة قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن عروة ما سلموه، قال له: وأبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. بس ابن عباس فضل، وهو فعلا جزما الرسول أمر بالمتعة، فضلا عن الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استثنى. يبقى إزاي حد أصلا ينهى عن التمتع ولو نهي تنزيه؟ ولذلك قلنا إن العلماء كلهم هجروا قول عمر وعثمان، أو حتى المنقول عن أبي بكر في النهي عن الإيه؟ عن المتعة، لأنه ما حدش ينهى عنها نهائيا، وإنما يقول الإفراد أفضل. والراجح أصلا كمان قول الإمام أحمد أن التمتع إيه؟ أفضل. ولذلك الإمام أحمد معظم للسنة أكبر تعظيم، إن هو فعلا عنده قول الصحابي حجة، بس الكلام ده فيما لم يخالف الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو أكتر واحد يحتج بأقوال الصحابة الإمام أحمد. وفي المسألة دي هو مذهبه صريح في أن المتعة أفضل. قال الإمام: هذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها، جواز المتعة، واتفقت الأمة عليه. شوفوا الكلام، إن اتفاق الأمة على جواز التمتع بعد الخلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم. قال عمران بن حسين: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، هي متعة الحج، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، بيعرض بمين؟ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بيقول قال رجل برأيه ما شاء، يعني ولذلك قالوا هذا الكلام. عمر أول من، يعني في رواية مسلم يعني عمر، وهو أول من نهى عنها، أول من ثبت عنه النهي فعلا، وهو أول من نهى عنها، رواية مسلم، حديث متفق عليه. وقال سعد بن أبي وقاص: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنعناها معه. مين اللي رجع ينهى عن المتعة تاني بعد كده؟ معاوية بن أبي سفيان. فسعد بن أبي وقاص قال ذلك. أخرج الترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرج مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش. يمكن يقصد مين ده؟ معاوية. قال له فعلناها ومعاوية كان لسه ايه؟ كافر. فيقصد يعني متى مكة، والإشارة بهذا إلى معاوية. هو أصلا لأنه بيقول العمرة في أشهر الحج، وعمرة الحديبية كانت في أشهر الحج، وعمرة القضية كانت في ايه؟ في أشهر الحج، والغاية كده كان معاوية لسه ما أسلمش. فعايز يقول ان معاوية يعرف منين؟ مسألة عجيبة، اللي عايز يعني يجيب اكتر حاجة مسألة الصحابة شد بعضهم على بعض فيها يدور هي المسألة دي، لاجل نصرة السنة يعني غلظ من غلظ من الصحابة رضي الله عنه. وده من اكثر المسائل اللي قالها ابن عباس: توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. ده ايه تجديد عظيم من ابن عباس رضي الله عنه. وهم الصحابة فعلا ده الصحابة بعضهم قالوا ازاي، قال لهم اعملوا. فده كان حاجة عشان كده كانت شديدة على النفس. فظلت هذه المسألة عجيبة سبحان الله، لكنها فعلا من اقوى الادلة على ما يعني طريقة السلف في تعظيم السنة وزجر من جعل اقوال الرجال في مقابلتها. ونشوف الامة اجمعت على ايه بقى، على هجران كل اللي نهى عنها، حتى ولو كانوا اكابر الامة وافاضل الامة وافضل الناس ايمانا وعلما، لكن اذا ثبت الحديث ضرب بما يخالفه عرض الحائط، ولو كانوا اعلم هذه الامة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيش واحد يقول هم كانوا اعلم فعلا، بس هو ده اللي حصل. ما من احد الا وتغيب عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما من احد الا ويقبل من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادب الخلاف صح، قال رجل برأيه لم صح. لا هو ده طبعا ان هو ايوه عشان ما يقولش يعني عمر، بس هم فاهمين طبعا، هو طبعا ايه فاهمين ان هو عمر، بس الكلام فيه نوع درجة من التغليظ. ليه؟ علشان قال بالرأي في مقابلة ليه السنة. وهو اصلا يعني كان في مسائل من هذا النوع كده بيحصل فيها تراجع على طول من الصحابي، اللي هو يعني عمر رضي الله عنه مثلا كان بدأ يشدد في رواية الحديث ويقول لا يجيب شهود وإلا هأعاقبه، يجيب معهد. فمسك أبي بن كعب وقال إيها يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني فعمر قال إنما أردت أن أتثبت، راح جاي إيه ساكت على طول. وهو وبعد وقال له أبي بن كعب قال ابعته أصغر واحد يشهد معاه، ابعته أبو سعيد الخدري، وراح جاي يشدد على عمر رضي الله عنه. وبعدين يقول لأمير المؤمنين إيه يا ابن الخطاب، ده حاجة، ده دليل على تعظيم الصحابة لإيه للسنة. فدي المسائل دي دايما تذكر لبيان ان الصحابه رضي الله عنهم لا يعدلون ابدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول احد. صديق استغفر الله. هناك من يقول لا يجوز تغطيه الميت في اللحد او الشق داخل القبر بالطوب الذي مسته النار، هل هذا صحيح؟ في احاديث في النهي عن وضع ما مسته النار في القبر. نعم. الاكثر كراهة. 8 او 9؟ 8. عليكم السلام. حكم الدعاء واقفا قبيل المغرب يوم الجمعة، اذا دخل فجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ونحن نقول ان هو يدخل فيصلي ركعتين ثم يجلس، والتعبد بالوقوف مجردا ليس من السنة. نعم. لان واحد يتعبد الوقوف، بس لو في موقف يقتضي الوقوف نفعل، بس ما يجعلوش سنه بقى ان كل الناس تخش الجمعه قبل المغرب يوصل ليها واقفين، دي ما وردتش. قائما يصلي؟ نعم، مجتهدا في الصلاه او ان هو في صلاه. وان قائم يدعو يعني مجتهد، زي الا ما دمت عليه قائمه. هل هناك فرق بين العسكريين والديين من حيث الهجوم على ديار الكفار؟ والله يعني ده واحد يعني الذي يقول بين المدنيين، هم بيفرقوا بين المدنيين. اي حرب في الدنيا لما يضربوا مدن، الحروب اللي في الدنيا كلها والقلم النووية والعنقودية كل ده بتضرب مين؟ مش تقصف المدينة باللي فيها؟ اشمعنى احنا يعني اللي يلزمونا بقى ان احنا نقعد ندور على عسكري لابس عسكري ولوحده ونقعد ننقي؟ الكلام ده كلام عجيب الشكل والله. وبعدين اصلا العلماء انما ذكروا الكافر الحربي هو الكافر الذي لم يؤمن ولم يعاهد من احد من الايه؟ من المسلمين. فاذا لم يكن له عهد ولا امان ولا هدنة ولا دفع جزية فهو ذمي، فهو ايه؟ فهو حربي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن ابي وقاص فاني احكم فيهم في بني قريظة ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال ونسائهم سعد بن معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك، فقتل كل من جرت عليه الموسى. ما بيقولوش بقى مين اللي كان شايل سلاح ومين ما كان شايل سلاح، كل من ظهرت له عانة شعر في العانة فهو ايه؟ كل الرجال البالغين فهو مقاتل. المقاتلة معناها من في سن القتال، مش لازم يكون هو بيمارس القتال ايه فعليا، مؤهل للقتال. العبيد والأجراء اللي هم لا دخل لهم بالقتال، منفصلين منعزلين في المزارع بعيد، ما هماش معضدين للحرب، ولا هم جنودها المحتاطيين، ولا اللي بيجيبوهم ساعة الزنقة، ولا اللي هو يكون عمره محارب خالص، ده هو ده اللي ايه الذي نهي عن قتله. اما دول يعيش كل واحد منهم بيتجند لمدة معينة في الجيش، يعني اليهود دول كل رجل وامرأة لابد ان يتجند في الجيش. فاحنا نقول ايه حكاية المدنيين دي؟ ما عندناش لفظ حاجة اسمها مدنيين، دول ناس اغتطلوا. لكن النساء والاطفال اذا تميزوا يجب مراعاتهم. اما بقى الاعلام الضاغط الرهيب اللي في العالم كله على ان المدنيين الاسرائيليين الغلابة، دول غلابة جدا الاسرائيليين دول. طب ما مين هو الجيش الاسرائيلي ده؟ مكون من مين؟ مش كل دول اصلا خدموا في الجيش الاسرائيلي وكرسوا هذا الاحتلال والغصب مدة من عمرهم بالسنة او السنتين او المدة اللي بياخدوها؟ وهم دول الاحتياطي بتوعهم رجاله وستات. اليهود عندهم 3 سنين. صحيح، مش معنى المدينين بتوعنا صحيح. يعني الاطفال الرضع دول اللي اتقتلوا دول كلهم، كل الناس دي اليهودي طبعا، اليهودي طبعا، بس احنا الاسرائيلي ده علشان الايه؟ العرف يعني السهل عشان الناس. بس هو الجيش اليهودي فهم اصلا يهود على اختلاف اصنافهم. نسأل الله ان يدمرهم تدميرا ويلعنهم لعنا كبيرا. ها؟ الدش ماله؟ حلال ام حرام؟ الدش ده من اعظم مصائب الدنيا فيما ينقله من الفساد. اما من جهة انه هو كجهاز يأتي بما يمكن ان ينتفع به، نعم في حاجات كثيرة. بس دلوقتي نقول 1% مثلا هو القنوات الإسلامية مثلا أو اللي فيها رمق إسلامي، و99% من الفساد، فمين اللي يضمن لأهل بيته الأمر ده؟ لو إنه يقدر يجيب ريسيفر ما يستقبلش إلا قنوات معينة، إلا القنوات الإسلامية أو اللي فيها خير، دخن برضه صحيح. رغم ما فيها من الخير فيها دخن، صح؟ ايوه طبعا بلا شك. يعني دي صراحة البعد عنها اسلم للدين والدنيا. كل قول هذا استغفر الله. بدأ منه ذمة العهد، ليس عليه حجاب، ملوش طول ظهر البيت، سطوح من غير بيت، من غير سقف. عليكم السلام ورحمه الله. دي الكفار كانوا قاعدين في بالك الحجر، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمل. لا، كانوا بقى عند الحجر. ايوه الحجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم في حجه القضيه، في عمره القضيه، بانهم يرملوا الا الحته دي. ده الكلام في عمره القضيه. لما جه في حجه الوداع رمل من الحجر الى الحجر. عشان كده انا قلت كده. ما انا غيظوا من ايه؟ بدايه الامر كان بيغيظوا من قالوا اصل دول ضعفاء، جاءتهم من قوم وهنتهم هم يثرب. دول راحوا المدينه واتبهدلوا في الحمى وضعفانين ومش قادرين يتحركوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اكشفوا على المناكب ويجرون. قالوا هؤلاء الذين وهنتهم هم يجرون كالغزلان. فاتغاظوا. يعني دلوقتي في العمره. في العمرة من الحجر إلى الحجر. ينظر الهجر وبيجي. أمال إمتى بقى الحتة اللي بنجري؟ دي خلاص اتنسخت. دي كانت يوم ما كانوا هم مش قادرين يمشوا فعليا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة بس. لا، ثلاثة بس صح. بس ثلاثة من الحجر إلى الحجر. ثلاثة أضلاع فقط. لا غلط. الأئمة الأربعة على إن هم كلهم. الحجر للحجر. طبعًا. من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دي كانت حاجة ما كانت معها عمرة دي. نعم ايوه. اه لا هي اصلا الحديث صحيح هياتي ان شاء الله، رمل من الحجر الى الحجر، لان ده صار تعبدي بقى خلاص، زالت العله. مش المقصود بيه الحجر اليماني، لا الحجر الاسود بلا شك. الحجر الى الحجر، لا رمل ثلاثا كامله الحجر الى الحجر. لما يقول ما يقولوش حجر، ما فيش حجر يماني، في حاجه اسمها حجر يماني؟ ركن يماني. قال من الحجر الى الحجر، هو الحجر الاسود قطع. اذا لمسنا الركن اليماني اه لا نقبل يعني. صح، الحجر الاسود فقط. بس فقط لا الحجر الاسود. ايه الزمنا اللي يصوم 3 ايام ان هو يحرم، مع انه هو لو انتظر، هو كونه منتظر الحج، ان هو في معلش لما سافر قلنا له ان انت ترجع بعمره لانه منتظر الحج، ان هو خرج بره النقاط. لا ما دون النقاط، لا خرج بره الارض الحرام، بس هو جاي في سفرة واحدة. معلش خرج الى الارض الحرام، فهو سوف يقصد مكة بس كده للحج، فهذا يريد الحج. والرسول قال ومن كان دونها فميقاته من حيث انشا. طب هم العلماء بيقولوا ان هو بقاء هنا للحج اصلا. كويس، بس طلع بره الحرم، العبره بقاء داخل الارض الحرام. الحرم ولا الميقات؟ الحرم، علشان مثلا انت تتكلم على واحد راح جده مثلا وراجع ثاني يخش ايه مكه. هو سفر ومن اهله سفره واحده، هو سافر ماشي سفره واحده للحاجة. جميل، دي موضوع ده. هو دلوقتي الان عندما ياتي من جده الى مكه بس كده، هو راجع يعمل ايه؟ يحج. يحج طبعا، فهو يريد الحج بس دون ميقاته. معلش بس خارج ارض الحرم، ما ارض الحرم هي اللي تفرق، يا الارض الحرام هي اللي تفرق في الموضوع ده. امال ان هن لهن لو اتى عليهن من اجل. ايوه صح، المواقيت. هو جاء دونهن دون الميقات، ميقاته من الميقات. يبقى الرسول زي ما قال ومن كان محله دون ذلك فميقاته من حيث انشا. ما هو مش من اهلها، ما هو اصبح من اهل زيها لما عدى عليها، لما وصل لها وهي بره الحرم. حدش يخش الحرم ممن يريد الحج والعمره، حدش يخش مكه ممن يريد الحج والعمره الا باحرام، وهذا يريد الحج. أساسا دي مفيش خلاف إلا المعاصرين. طيب هما بيقولوا كده، السلف ما عندهمش خلاف.